حديث الدفرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في سعي عائشة خديجة رازبة، وقد سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصير جهاد بكرا فنكوثر جاء. قالت عائشة يقول نهر أبا ربارك أعطيه نبيكم خدي يدي پیغمبر ولي شاطئاه عليه در مجوف هر در اخد في رباري هندك در يد مجوف يتناف دخلو لا اتكن يلسر بان هر در خاهم آنيتاه كعدد النجوم او آنيته كعدد النجوم آمانت السر ليفت في رباري جلكن هندي استيرانة كان استير چندن اوجك هند امان.